أحسن الله إليكم. امرأة خرجت من النفاس بعد تمام 40 وطهرت طهرا صحيحا، وبعد 10 أيام رأت الدم نقطا بسيطة وتركت صلاة الظهر، وبعد 5 أوقات قطع الدم ولم يكن في زمن العادة الشهرية، هل عليها قضاء تلك الصلوات؟ نعم، عليها أن تقضيها. العادة تعرفها النساء وتكون لها أعراضها ولها سوابقها ولاحقها، وهذه النقط قد تكون نتيجة إرهاق أو غير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.